Ятонарас. Пауль Фестовника офошишар. Шадиш так зарагуам чайм у зарамахорсаса. Зарашран фандо Филиппи кадам тзишам цифхам кинба шитагашачиштами. Пашитахоништахами шадиш цифби пашитхаучиштахами тхам тирагушви яжидеш кичра кабарашр шадаох. Сидап ама кабарашр шас хуну тахичфасаурар. Тхамар драуну тадфшак зарисхагар арн. Тогашяго шитеп. Тигухари макабзу шитеп. Шутрапсану истепсеп. Ау тхама офр драцачану кутфирашаши. Кабарашр цифма ядрауну тадфшак зарисхагам пая. Кабарашр катаотажи. Цифма ау. Кзадрауну тепсеп. Ау тхот тигухам ясубхага. Зауна фрам ау кзадрауну аратазепсер. Гаш абзан нэпсича ша. Також пароджу, зараз мітар шаша, фіш арата, задрачину, рабестар гухасіті араб, ащет харті шахат, шармі на міцифхамі шит козфедрашину тепесараб. Христос три апостолу тетро, ті амчі, також пароджу, тетчі штрамі, нерісабіхам свіча зарада зекурам фаду, тарісвіча також до зекуштар. Аш фаддіздо, шуцтаурати, тхамдеш, кічера кабарешур, шатарун закур араб, تزفیاغر تبسا قشفت نوی تفیاغ عشفت دیزدوش اشد سواغ تشخر زدغولو زراشی تغاری قین تلاغو تلاش زراشی تغاری شب قرغجیش شاشیشو زمی حسا تفامخونم پایا تحامدش کچ رقا بارش ار قزشت تغاوم چشی مافی تلاشش تغ زمی تزاریغمسن زیشی مو گو قابزاغجی سبقاغجی شا اسخونغا زی اخم تشخطو زراشي تغمجة شو تشحات تحاري تشحات تر يبن زراد زيكورن فدو شوش راشيشو خطي تدزيكو زراشي تغر شوش تحوزي چه تغوشكو اچاغ شوش احانوي زشي تخوشكو چه احا شي انوي قشا جاغم شو فشاشو شو زيكورنو قزگور دغواغ شو دغوشكواغ الچي تشساوغ تحام شي تخفتاش زابت سداب اما تحامي بوشي اخر زشتاغا اوخم صفخم یاگوش اخم عفم دخو او تحامی گوش اخم عفم دخو شداغخ تحامی گوش اخوی شبقا غمچه شتخ آخر اگوش اخر شاش از خنغزی اخم شگو خم عرل خو وف شاس خریستوس یسوس زگویل تو ایودی خاکم شی اچلسه اوچ اخم عشیش صفخم یا سورخم شاتی حاغ صداب اما جوردخم اخم اقین زر راشششتان فدو سبق ششخم شاقین شاقششتاغ جردخم زیوز حانوی سوس سر پیغمبر خمر اوجاخ تاری قین تاغششاغ آخر تحام اگ زم اولا صفخ صف پستومی یا پیخ خم سبقر مقودخو تحام قغان جنخم پای قبرشو زیاداغم قد پاوشون خو پسلاغ آراشتی افستقودخم یبشاغ راقو زدراس حخ زپت او تحامی گبش اوجبخم قاتفاغ باول شاش خنغزی اخو فستالونیکا دستخر جری زه اشتاقو جنخو زرفایاغر. تیه گورت پسرچه شادش دشی او تخوچه ززاو جرد تقزز بوداج ایجم تشخر تقشفات او شزدغ اشتاقونم جینو تپسلاغ. شادش تقاقونو تفایاغ سه باول مزو متو سقاقونو سپسلاغ او شیطانم قدیغا خواب. تزغاگوش اراری تی احشق تپابلزه تی آن زر خوشتم تشزغ بغرری شربان تیکوان غر قزرت حقار قزغ ساغر تانجو زیوز حانه یسوس قزق وجشت مافم دج یجم پاسحا شتی او تزر پغشتر شربان سبقه تی شیدخوی تی گوش آغوی قزخجرر شربان.